عندي أولاد وبنات وزوجتين، وعندي بنت عندها بعض المرض، هل يحق لي أن أعطيها بعض المال وهل يجوز ذلك؟ أرجو إفادتي، جزاكم الله خير. البنت المريضة تعالجها وتنفق عليها ما دامت فقيرة ومحتاجة، لا خصها بشيء دون أخواتها، إذا كان لها أخوات وإخوة لا خصها بشيء، لا بيت ولا مال يفضل لها خاصة، الله يقوم برزق الجميع سبحانه وتعالى. ولكن الفقير يعطى، فقير ينفق عليه والمريض يعالج، وليس في هذا محاباة. المحاباة أن تعطيه شيئا سوى ذلك وتفاضل بينهم أو تخص بعضا دون بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أما علاج المريض والإنفاق على الفقير هذا ليس في محاباة. الغني قد استغنى بما أعطاه الله من المال. نعم. ما حكم من وكل في الرمي وهو يحج حجة الإسلام؟ إذا كان عاجزا عن الرمي لمرض أو صغر سن أو ضعف بنية أو لكونها امرأة لا تستطيع الزحام أو مريضة أو حبلى أو ما أشبه من العذر فالوكالة صحيحة. وأما إذا كان قويا بلا عذر فلا تصح الوكالة بل يرمي بنفسه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.